مجنون ليلى. الشارع زحمة قوي يا أستاذ حازم. ما الشوارع زحمة طول الوقت، إيه الجديد يعني؟ مفيش مكان أركن قدام البنك. أركن في الشارع الجانبي؟ أركن في أي مكان وخلصنا. طب ما حضرتك تنزل هنا وأنا أركن براحتي. ومين اللي هيشيل الشنطة بمخ تخين؟ صحيح أنا مخ تخين قوي. كله تمام يا معلم، الخلة مظبوطة، عديناها ورقة ورقة. احنا ربطنا كل الناس اللي في البنك. اي اوامر تانية؟ بقولك ايه، خد الامورة اللي هناك دي رهينة. حاضر يا معلم. لا لا لا ارجوك، انا متجوزة جديد وجوزي غيور خالص. حط اللسقة على بقها. وانت يا صفير ومعايا. لا لا لا ارجوك، انا مصاحب جديد والبنت اللي اعرفها غيوره جدا. امشي بلا دوشه امشي. طب بالنسبه للدفتر ال 5000 جنيه يا اخي هاني، قول له هاني انا ليه 5000 جنيه؟ اتحرك. طب بالراحه يا عم بالراحه يا كابتن، المسدس هيخرم راسي. ال 5000 جنيه يا اخي هاني. هاني ما بيردش ليه؟ الحمد لله على السلامة يا برينس. الله يسلمك يا جاكي. هاي وصلنا شرم الشيخ ومرسي لهلأ ما حكى. ريلاكس، 10 دقايق بالكتير وحتجلنا البشارة. يا الله. عجبك كده؟ اهو البنك قفل. ما هو مفتوح اهو استاذ حازم. ايوه بس الموظفين روحوا، مفيش حد موجود خالص. مش غريبة دي برضو يا استاذ حازم؟ ده حتى بتوع الامن مش موجودين. ايه انا سامع صوت غريب، انت سامعه يا سليمان؟ طب استنى كده. فعلا الصوت جاي من ورا الكاونتر. روح شوف في ايه. حاضر. الحق يا استاذ حازم، الموظفين كلهم مستخبيين هنا. ايه ده، استاذ مرسي مدير البنك فين؟ ده اللي قاعد على الارض هناك ده. يا استاذ مرسي يا استاذ مرسي. هو ما بيردش ليه؟ هيرد ازاي والبلاستر على بقه يا استاذ؟ طب اتحرك يا بني ادم، روح فكه. الو. ايوه يا سياده اللواء. انا شفيق يا مرسي. ما انا عارف يا باشا، مصيبه وحطت عليا يا باشا. انطق يا مرسي، قول في ايه. البنك اتسرق يا باشا. يا راجل وقعت قلبي. المهم خدوا التمثال وال 30 مليون يا باشا. دول نفضوا البنك 31 مليون ونص وعقدين الماز وتمثال ذهب. برافو. تمام يا مرسي، جهز نفسك دلوقتي يا حبيبي عشان تسافر هواي مع تحكي. انا فعلا بلغت النجدة وزمانهم جايين في السكة، بس حسك معانا يا باشا. اجمد اجمد يا مرسي، كلها يومين ثلاثة والتحقيقات تخلص. خد اهو معاك تاكي. مرسي اخيرا رح يتحقق حلمنا. انت عارف يا باشا انا بحبك قد ايه، وبعد الثواني والدقايق لحد ما قابلك. بحبك بحبك بحبك يا باشا. يا استاذ مرسي في ايه؟ مين ده اللي بتحبه في التليفون؟ ده مساعد وزير الداخلية. ولما انتوا بتحبوا بعد كده البوليس اتأخر كده ليه؟ يلا يا متهم، يلا متابع عشان تنسلي. هنزل ازاي بس والزفت اللي انت حطه على عينيا ده؟ هتنسلي من سكان وما تفكيش عينك الا لما العربيه تمشي. قشطه. بلا قشطه بلا زبده، احنا بقينا في الهدايا دلوقتي. المهندسين. انت هتستبط؟ انا ساكنه في مصر الجديده، جوزي يقول ايه لما يعرف ان انا رحت المهندسين؟ تصدقي بقى انا اتخنقت منك ومن كوسك. انت هتنسلي ولا ارميكي في الصحراوي؟ خلاص خلاص هنزل هنزل، نزلت الميه من زورك ومناخيرك وبقك. احط سكر تاني يا ليلى؟ لا يا ماما كده كفايه. حازم خد ميه بسكر. مش قادر. لازم تشربه، ضغطك واطي قوي وعندك هبوط. هو اللي حصل ده شويه. ده ولا في الافلام الاجنبيه. طب انا بس عايز اسال سؤال، انت ليك حساب في البنك ده؟ لا ابدا، ده انا اول مره ادخله. انت بتهزر يا حازم، امال عامل في نفسك كده ليه؟ صحيح يا حازم، لما انت مالكش فلوس في البنك ده ايه اللي مزعلك قوي كده يا ابني؟ صحيح يا استاذ حازم، واحنا زعلانين ليه؟ اخرس انت خالص. حاضر. لو كنت ركنت بسرعه كان زماننا انقذنا البنك ومسكنا الحراميه. يا حازم يا حبيبي، احنا من امتى عندنا بنوك بتتسرق؟ على بكره بالكتير البوليس هيقبض على الحراميه. اصلي بصراحه يا ليلى، انا اتشائمت من مشروع المول ده خلاص لما البنك اتسرق. هو ماتش الاهلي والكروم عشان تتفائل وتتشائم؟ ده المشروع اللي انت كنت بتحلم بيه، لو ما تحققش عن طريق البنك ده هيتحقق عن طريق بنك تاني. ايوه يا ابني، واحنا ما صدقنا انك تحلم بحاجه. بس مدير البنك كان خلاص موافق. اي بنك هيوافق على المشروع بتاعك؟ الارض اللي انت ورثتها دي في موقع ممتاز. فعلا يا دكتوره، دي جايبه الاستاذ حازم لحد دلوقتي 18 مليون جنيه. وبعدين انت مستعجل على الهم ليه بس يا ابني؟ ما يمكن بكره ولا بعده يقبضوا على الحرامي والميه ترجع لمجاريها. قوم قوم يلا بقى، بلاش دلع بقى، قوم. لا انا هنام هنا. تنام فين يا حازم؟ ده سريري. قوم روح بيتك بقى. مش قادر اتحرك يا حبيبي يا ابني. خلاص يا ليلى بقى، سيبيه يريح شويه يا بنتي. انا رايحه العياده، يا ريت ارجع الاقيه روح. تروح العياده ايه بس يا ليلى؟ انت هتسيبيني مع المجنون بتاعك ده لوحدي؟ خلاص يا ماما، لا رايحه ولا جايه. سليمان امورينا يا دكتوره. اعمل لي شاي. وانا كمان يا سليمان. مجنون ليلى. يا حرانكش يا اكرامي، انت يا ابرهه، انت يا زفت، انت وهو. في ايه يا مدام؟ فين وليد؟ وليد مين يا فندم؟ اللهم طولك يا روح، وليد ابني. مفيش حد هنا بالاسم ده. هي دي مش مؤسسة ابو عقلة؟ ايوه يا مدام. طب فين صاحب المؤسسة؟ سيد بي عنبة. ايوه سيد بي عنبة. سيد بي عنبة سافر لندن. يا مصرتي، سافر فين؟ لندن يا فندم، اوروبا يعني. وليد يسافر من غير ما يقول لي؟ ده كان لما يعوز يدخل الحمام يقول لي قبلها. يا فندم بقول سيد بيه هو اللي سافر لندن. بلا سيد بلا زفت، فين فرقة حسب الله؟ سوري. بقولك ايه يا بنت انتي، انا مش مستريحة لك. فين حرنكش ولا ابرهة ولا اي مدعوق فيهم؟ اه كلهم مسافرين. ايه جات لهم شاطة؟ تهني لك كحة دي. يا ريت بقى حضرتك تقولي لي انتي مين وعايزة ايه بالظبط. ما انا لو رديت عليكي هتعصب، هتعصب اكتر ما انا عصبيه، ولو اتعصبت هجيبك من شعرك. هش هش من قدامي احسن لك. امشي. في حاجة يا سعادة الباشا؟ في حد هنا ساكن اسمه وليد حمدان؟ وليد ابن موليد. اكيد ابن موليد، امال هيكون ابن عمر؟ الشقة اللي فوقينا. لاح فينا سعادة الامين. عايز ايه؟ ولا مؤاخذة يعني، مفيش حد فوق. امال فين ام وليد؟ اللي عطاهم يعطينا يا سيدي. فجأة وبدون مناسبة نزلت عليهم فلوس زي اللولت. لا لا لا، هو انا جاي اسيبهم؟ راحت فين ام وليد؟ ناس بتقول في الزمالك، وناس بتقول في المقطم، وناس تقول في المهندسين. دي عالم واطية، ما بيفكروش حتى يسلموا علينا وهم ماشيين. زي ما يكون كده هناخد منهم حسنة. والشقة لسه بتاعتهم ولا اتباعت؟ هي متلقاحة. عموما لو ظهرت ام وليد والله هتفوت علينا في الاسم. خير يا باشا؟ هو الواد وليد عمل حاجة؟ خليك في حالك واعمل اللي بقولك عليه. سلام. لا وانا كنت عاوز اجوزه البيت منال، ادي اخرة الماشي البطال. اشكرها علينا يا رب. يا ترى انت فين يا وليد؟ اهدي بس يا طنط. اهدى اهدى ازاي يا سميحة؟ ده ابني اللي حلتي من الدنيا سبعة ايام بلياليهم، عينيا ما تشوفوش. ما هي السكرتيرة طمنيتك وقالت لك انه مسافر لندن. انا الكلام ده مش داخل دماغي. وليد لما كان يحب يشرب ميه يقول لي انا عايز اشرب ميه يا ماما، اقول له ما تشرب يا واد. يعني انت شايفني ماسكه الحنفيه في ايدي؟ وليد اخويا خلاص كبر وبقى مسؤول عن المؤسسه، واكيد في حاجه مهمه خليته يسافر من غير ما يقولك يا طنط. بيت ايه حكايه طنط دي؟ ما قلت لك تقولي لي يا ماما. هقول لك يا ماما لو قمتي تتعشي معانا، اخواتي مش عايزين ياكلوا الا لما تاكلي معاهم. وهيجي لي نفس منين بس يا سميحه؟ شفيق الحقني يا شفيق. في ايه يا جاكي؟ مصيبة. ما تنطقي يا جاكي، انطقي. اتفضل اتفضل. بص ابص على ايه؟ في ايه؟ هرى الخبر شوف. نداء عاجل الى اسرة وليد حمدان، ابنكم يركض في المستشفى في حالة صحية جيدة، والى من يهمه الامر الاتصال بالرقم التالي. مين وليد حمدان ده؟ نعم وليد حمدان هو سيد عن بيت. ايه التخريف اللي بتقوليه يا جاك؟ شفيق الصورة هاي مو صورة سيد عن بيت. يا ست ما يمكن واحد شبهه. لا انا متأكدة انه هاد هو السيد عن بيت. يعني اتنين في واحد وماله، يبقوا تلاتة يا جاكي. مجنون ليلى.